الثامنة في صباح الإذاعة المصرية. هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير معكم اليوم رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء وسام محمد، ومعكم أمام الميكروفون أحمد بشتو. مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم. النهاردة 31 مايو، النهاردة بنحتفل مع حضراتكم وبينا بعيد الإذاعة المصرية. النهاردة عيد الإذاعة المصرية، عيد الإعلاميين في مصر. زي النهاردة من 31 سنة، سنة 34 91 سنة آسف، سنة 1934 تحديدا الساعة 5:30 مساء انطلق صوت المذيع الراحل أحمد سالم يقول لأول مرة هنا القاهرة، وانشأت الإذاعة المصرية في هذا التوقيت. قبل كده بحوالي 15 سنة تقريبا نشأت الإذاعات في مصر. الإذاعات في مصر في العشرينيات كانت إذاعات أهلية، كل حد يقدر يشتري موجة من شركة ماركوني كان ممكن يطلع بإذاعة. إذاعات لم تكن منظمة، لم تكن رسالتها واضحة، عملت مشاكل كتير، حتى انتهى تعاقد الحكومة المصرية مع شركة ماركوني. بعدها انشأت الإذاعة المصرية سنة 34. بعدها بدأ رعيل كبير جدا من الإذاعيين رحلة الإذاعة المصرية التي انطلقت من القاهرة ووصلت إلى آفاق كبيرة جدا كانت تسمع في عدد من العواصم العربية، حتى أنشأت هذه العواصم إذاعتها الخاصة، لكن كان الأساس في القاهرة. من شارع علوي أول مكان نشأت فيه الإذاعة المصرية لشارع الشريفين، المقر الرئيسي القديم اللي يطلق عليه دار الإذاعة المصرية في شارع الشريفين في القاهرة، حتى وصلت الإذاعة إلى مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل في القاهرة. هذا المبنى العملاق اللي بني في 11 شهر فقط، دي كانت رحلة تنقل الإذاعة المصرية، رحلة تعامل الإذاعة المصرية مع كل الأحداث. بتحتاج مجلدات كتير جدا، الإذاعة المصرية كانت حاضرة في كل المواقف، كل الأحداث سواء جيدة أو صعبة. من أول ما أنشأت حتى انطلق صوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مقر الإذاعة في الشريفين معلنا بيان ثورة 23 يوليو، وما بعدها من أحداث كتير جدا جدا بتتذكرها الذاكرة الجمعية المصرية حتى الآن، انتصارات، مشاكل، ثورات، قول اللي تقول عليه، لكن الإذاعة المصرية في كل الأحوال كانت حاضرة بكل همة ونشاط. الإذاعة المصرية توارثتها أجيال كثيرة جدا، تعقب على رئاستها حوالي أو بالضبط 23 رئيس إذاعة، من أول سعيد باشا لطفي اللي ترأس الإذاعة المصرية لأول مرة من سنة 34 وحتى سنة 47، مرورا بأعلام كثير جدا ترأست الإذاعة المصرية، بابا شارو، صفية المهندس، فهمي عمر، أمين بسيوني، طبعا مع حفظ الألقاب الكبيرة، لأن دي ألقاب لا يمكن تجاوزها، الأساتذة فاروق شوشة، عمر بطيشة، أستاذ عبد الرحمن رشاد، وحتى وصولا إلى رئيس الإذاعة الحالي أستاذ محمد نوار. 23 رئيس إذاعة وأجيال كتير جدا من الإذاعيين تعقبت على مبنى أو المباني اللي حضرت فيها الإذاعة المصرية، استوديوهات الإذاعة بكامل أشكالها وأسمائها، زي هنا في إذاعة البرنامج العام التي انطلق منها أول صوت يقول هنا القاهرة. الحقيقة تاريخ طويل جدا رصد كل لحظة في تاريخ مصر، قدم كل أنواع الفن الإذاعي، كل أنواع الدراما الإذاعية، وحتى الآن. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والإذاعة المصرية بخير. على مدار اليوم إن شاء الله يكون فيه احتفالات واحتفاءات برموزنا من الإذاعيين. نروح لفاصل ونبتدي إن شاء الله فترتنا. معلومة لصحتك. مش هتنزل معانا شوية البحر يا عادل؟ ده الجو جميل قوي والمية حلوة. لا لا لا, لا مش هنزل خالص, انا مش هنزل المية تاني لحد ما نروح. كفاية اللي حصل امبارح من قنديل البحر ده, رجلي لسه ورمة ووجعاني من ساعتها. طيب ومعجون السنان اللي حطته لك؟ انا حطته لك على الوجع, يعني ما خففش الوجع شوية؟ لا لا لا خالص, ده زهوده. ولولا المسكن اللي ادهولي الاستاذ محمد اللي في الشاليه اللي جنبينا ما كنتش عرفت انام امبارح. انت بتدلع يا عادل, قوم يا راجل, قوم معانا شويه, ده الميه جميله بشكل. سيبني في حالي يا حنان وروحي, روحي شوفي العيال انت كده, وربنا يعمل عندك قنديل البحر. لسعة قنديل البحر من المشاكل الشهيره اللي بتحصل اثناء رحله المصيف, بتعمل الم فوري وشديد وعلامات حمراء على الجلد وتهيج وتورم في الجلد مكان الإصابة. قنديل البحر بيعمل كده عن طريق مجسات بتطلع مواد سامة على الجلد عند منطقة تلامس القنديل مع الجسم. للوقاية من مخاطر لسعات قنديل البحر لابد من ارتداء ملابس واقية عند السباحة, أو الغوص في الأماكن اللي معروف عنها احتمال حدوث لسعات قنديل البحر, وفي الأوقات اللي بتعتبر مواسم لقنديل البحر. لكن لو حصل واتلسعت من قنديل البحر تعمل ايه؟ تقدر تعالج نفسك بانك تحاول بحرص شديد انك تشيل اي اثار على الجلد من المادة بتاعت قنديل البحر, وتحط المنطقة المصابة تحت دش ساخن على قد ما تقدر تحتمل هذه السخونة من 20 ل 40 دقيقة. في الحالات الشديدة ممكن نحتاج للطبيب المتخصص علشان يوصف لنا العلاج اللازم, وممكن يوصف بعض الأدوية لتخفيف الألم. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي, استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي, والسنة دي هي السنة 10 لصك الأضحية من الأوقاف. الصك يوزع بالكامل والأهلنا في غزة نصيب منه. صك الأوقاف متوفر على التطبيقات البنكية وخدمات الدفع الإلكترونية, أو اتصل على 012-873-441 يوصلك مندوبنا. اللهم تقبل من أمة محمد. رقم ضريبي 100-683-215. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي, من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية. والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توفيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة, وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر, وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل, تقدر تنزله على اي سمارت فون, وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير, زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك, او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول الارض, المية والارض اللي هم راسهم. وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. ايوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل وحصتنا من المية محدودة والناس والصناعة بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3/4 مية النيل وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. المية اسمنا اللي احنا وعيالنا هنصونها بعدينا والدنيا بحلينا. المية اسمنا اللي احنا وعيالنا وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، والسنة دي هي السنة 10 لصك الأضحية من الأوقاف. الصك يوزع بالكامل والأهلنا في غزة نصيب منه. صك الأوقاف متوفر على التطبيقات البنكية وخدمات الدفع الإلكترونية، أو اتصل على 012-873-441 يوصلك مندوبنا. اللهم تقبل من أمة محمد. رقم ضريبي 100-683-215. القاهرة تقدم في عيد الإذاعة المصرية تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق وهي المعلم والرفيق، هكذا كانت وهكذا تكون. هي في عيونهم. معكم اليوم سعد عطية. البرنامج العام في الإذاعة المصرية هو الدرة الثمينة التي استقينا منها العلم والمعرفة والثقافة وحسن الإنصات إلى اللغة العربية. كان البرنامج العام في أمجاده أيام الصفوة والرواد يعتني كثيرا باللغة العربية وبالإلقاء السليم، وكنا نستقي المعلومة السليمة والنطق الصحيح للألفاظ من مذيعي البرنامج العام. ولكن لعتاب بسيط هو أن اللغة الدارجة المصرية أو العربية عامة قد تغلبت على اللغة العربية السليمة في معظم البرامج التي يبثها البرنامج العام. لابد أن يعود للبرنامج العام السمت والتميز والوقار الذي كان يميزه عن غيره من الإذاعات، ولكن يظل البرنامج العام ببرامجه وتاريخه التليد منارة أدبية ثقافية علمية تثقيفية نستقي منها الخبر والمعلومة، وكذلك البرامج المسلية التي تثري الوجدان والعقل وتدخل علينا دون تكليف، لأن الإعلام المسموع مثل البرنامج العام من الممكن أن تسمعه دون الاستعداد له، فممكن أن تتلقاه في أي مكان وأنت ماشي وأنت في المكتب وأنت في السيارة وفي أي مكان. سيظل البرنامج العام هو النبع الصافي للاستمتاع وإمتاع العقل لنا بكافة أنواعه، ولكن أرجو أن يهتم البرنامج العام بالسمت الراقي الذي بدأ به وهو التمسك باللغة العربية الميسرة، ولا داعي لإقحام اللهجة الدارجة في كل البرامج. كذلك لابد أن تعود أو نعيد الاستماع إلى كنوز الإذاعة مثل برنامج على الماشي، برنامج جرب حظك للأستاذ طاهر أبو زيد، أحاديث طه حسين والعقاد وغيرهم. أرجو للبرنامج العام كل تقدم ورفعة وازدهار، وكل عام والمستمع العربي الذي يشنف الأذان بسماع البرنامج العام نرجو له التميز والسعادة. حافظ شمس الدين عبد الوهاب، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس. كنتم مع هي في عيونهم. من 1934 ولحد النهاردة الراديو هو إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة. إذاعة البرنامج العام من القاهرة. البرنامج العام صوت مصر من محطة مصر. 91 سنة هنا القاهرة، ودايما يا رب هنا القاهرة حاضرة في شعار المحطة الرئيسية إذاعة البرنامج العام. الحقيقة حين يحاور التلميذ أستاذه بتبقى مشكلة، لكن مع أستاذ عمر بطيشة بتبقى استمتاع. أستاذ عمر بطيشة، صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، وأنا فخور جدا بإني بعمل هذا الحوار مع حضرتك. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير على مستمعيك الكرام، وكل سنة طيبين بمناسبة العيد الأول بعد 90 لإذاعتنا الحبيبة. وحضرتك حاضر كده بكل صحة وعافية يا أستاذ عمر. أستاذ عمر، أول حاجة ممكن تلفت الانتباه إن الفن الإذاعي في مصر تحديدا بعد 91 سنة هو حالة متفردة في نقل الخبرة من أجيال العمالقة والرواد في العمل الإذاعي حتى آخر جيل موجود في المذيعين. هي الفكرة إزاي هذه الإذاعة حافظت على هذه الصيغة في العلاقة بين الرواد والأساتذة حتى التلاميذ اللي بيصبحوا بعد كده رواد أو أساتذة وينقلوا الخبرة إلى من بعدهم من أجيال. إزاي حصلت الحكاية دي؟ والله يا أحمد ده أقدر أقول لك إن هي حصلت بشكل تلقائي وبشكل خاص جدا في الإذاعة المصرية على وجه التحديد، إن هي عندها خاصية جيل يسلم جيل، جيل بيكتسب خبرات معينة وبيأسس لمدرسة إذاعية بملامح مميزة جدا تستمر فترة كده 10 سنين 15 سنة، على ما بتخلص في الفترة دي بيكون تكون لها تلاميذ كسر ينقلوا التجربة بتاعت الآباء المؤسسين إلى الأجيال التالية لهم، وبيبقى لهم هم كمان تلاميذ. فهي فكرة جيل يسلم جيل، بس مع اختلاف بسيط يا أحمد عايز أشير إليه، في سادة إذاعيين من الرواد ما يقعدش معاك يعلمك يقول لك اعمل كذا ولا افعل ولا تفعل يعني، انما يسيبك تتعلم منه وهو يشتغل قدامك ويسيبك تلقط منه المعلومة وتلقط منه المهارة الإذاعية والحرفة المهنية اللي هو بيتعامل بيها مع البرامج المختلفة ومع الميكروفون. وفي صنف آخر بقى من الرواد يعادك قدامه ويقعد يشاور لك على حاجات تاخد بالك منها. من الصنف الثاني ده أو الآخر ده كان أستاذي وأبي الروحي فهمي عمر، اللي هو بيعلم تعليم مباشر. مثلا أذكر إن في أوائل تعاملي معاه عملت لقاء مع فرقة البحيرة للفنون الشعبية. الفرقة دي كانت مسمعة جامد جدا جدا جدا، كان محافظ البحيرة الراحل وجيه أباظة عملها، وكانت فخر لمحافظة البحيرة، كانت ناجحة جدا بتنافس فرقة رضا. فقال لي روح اعمل ريبورتاج من هناك، ودي بلدكم البحيرة، اعمل من هناك ريبورتاج وسجل مع المحافظ ومع الفرقة والمدير الفرقة والحاجات دي كلها، ريبورتاج كده لمجلة الهوى اللي هو البرنامج الشهير بتاعه. عملت ده ولما جيت عجبوا وزاعوا وقدموا في مجلة الهوى وكل حاجة، بس قعدني قدامه وقال لي شوف يا عمر، شوف انت عملت ريبورتاج جميل وكل حاجة ومدته 7-8 دقايق، لكن انا كان يعني افتقدت ان انت تسأل سؤال معين، ازاي حولتوا بنات من بنات حواري دمنهور وشوارعها الشعبية والقرى المحيطة بدمنهور من هؤلاء البنات الريفيات الشعبيات إلى نجمات استعراضيات يقفوا على المسرح ويغنوا ويرقصوا ويقدموا التبلوهات الجميلة الراقصة بتاعت فرقة البحيرة الفنون الشعبية دي. ده التحول ده حصل ازاي؟ ده كان جوهر الموضوع اللي كان نفسنا نعرفه من خلال هذا الريبورتاج. شوف بقى، شوف الكلام ده من كام سنة يا احمد، لغاية دلوقتي فاكرها وتعلمت منها ان انا لما اترك اي موضوع لازم اركز على الجوهر بتاع الموضوع، انما ما انسخش ورا يعني حواشي الموضوع والحواف بتاعته، وانما ادخل الى صلب الموضوع والى جوهر الموضوع. ده توجيه الاستاذ لتلميذه، ده اللي تعودناه استاذ عمر على فكره، او المعلم الصبي بتاعه. ودي صيغه على فكره جميله جدا. يعني كلنا فعلا جداً بنتعلمها بطريقه الصبي والمعلم. ده اكيد. ايوه طبعا، دي مهمه جدا جدا. في صنف اخر بقى ما يتكلمش كتير وما يشاورلكش كتير، يسيبك انت تلقط منه. زي مثلا بابا شارو محمد محمود شعباني، تدخل معاه الاستوديو تشوف تعامله مع الالات اجهزة الاستوديو، سواء مايكروفون كيبل، الابعاد الصوتية اللي في الاستوديو، الايكو يعملوا ازاي، الوقفة قدام الميكروفون تاخد انهي اتجاه، الاخراج، الحساسية بتاعت الصوت، الحاجات دي كلها ما يقولكش، ما يسيبك تشوفه هو بيتصرف ازاي، ولو انت غاوي بقى هتتعلم منه، هتلقط منه. وانا اعتقد ان ده بيبقى برضو مفيد جدا جدا جدا للي غاوي. انا بقول للي غاوي، يعني في اذا عايز يبدع كتير، اللي عايز يتعلم هيتعلم. في ناس حضروا الحاجات دي وما تعلموش منها، ودخلوا الاذاعه وخرجوا منها زي ما خرجوا. وفي ناس اتعلموا ورسخ جواهم التعليمات دي وفضلوا بيها وطوروا نفسهم وطوروها ونقلوها للاجيال اللي بعدهم. صحيح. استاذ محمد محمود شعبان بابا شارو، رئيس الاذاعه سنه 72 حتى سنه 75، واستاذ فهمي عمر رئيس الاذاعه من سنه 82 حتى سنه 88. وحضرتك حاورت بابا شارو التلميذ مع الاستاذ، واستاذ عمر خلينا نسمع مقطع من هذا اللقاء بينك وبين بابا شارو. اتفضل. الرائد الاذاعي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان كلم عن برامج الاطفال، يعني نحن لن ننسى ابدا ان حضرتك بابا شارو اشهر من قدم برامج الاطفال في الراديو. الاطفال دي كانت صدفه بحته الحقيقه. انا كنت بشتغل في ذلك الوقت في القسم الادبي اللي كان من ضمن مسؤولياته ركن الاطفال، وكان في 8 9 10 اشخاص بياخدوا دور وييجوا يتكلموا ويحكي حدوته ولما مش عارف ايه، وبعضهم كان يقول باللغه العربيه الفصحى زي الله يرحمه سعيد العريان وكامل كيلاني. وبعدين جه في يوم صبح الساعة 10، الحديث كان الساعة 6 أو 5 بعد الظهر، اعتذر المتحدث بتاع نفس اليوم، وما كانش عندنا حصيلة تسجيلات لأن كانت التسجيلات قليلة والشرايط كبيرة وغالية ومكلفة، فما فيش مواد أطفال موجودة. أستاذنا عمر بطيشة الرائد الإذاعي رئيس الإذاعة المصرية، حوارك مع أستاذ محمد محمود شعبان الحقيقة بيقول فيه قد إيه كان التحدي كبير جدا في بدايات العمل الإذاعي في جزئية مهمة جدا في برامج الأطفال. لكن أستاذ عمر برضو إحنا عملنا فنون إذاعية مختلفة كتير جدا، ده بالإضافة لنقل الخبرة الإذاعية المصرية في تأسيس إذاعات عربية أخرى، يعني الخبرة بأشخاصها بتجربتها نقلت لتأسيس آخر خارج حدود مصر، ودي عبقرية تجربة الإذاعة المصرية أيضا. أيوة طبعا، الإذاعة قامت بدور مهم جدا في إثراء الإذاعات العربية الوليدة في شتى بقاع العالم العربي وإمدادها بالمذيعين وبالأفكار وبالبرامج سواء المسجلة أو على الهواء. وده عمل يعني عمل أثر كبير جدا جدا في هذه الإذاعات. أذكر منها إذاعة الكويت وإذاعة الشارقة. الأستاذ عبد الوهاب التاية، الأستاذ سعيد عمارة، ناس كتير جدا عملوا شغل، أستاذ محمد برعي، كتير عملوا شغل كتير جدا في الإذاعات العربية وكان لهم تأثير ودور لا ينكر في تأسيس إذاعات عربية ناجحة جدا، واليمن وغيرها والسعودية يعني، وأظن إذاعة قطر أيضا، وإذاعة قطر طبعا. ويمكن زميلنا العزيز حازم طه كان له دور مشهود صحيح، والأخ محمود سالم كتير الحقيقة يعني، ما مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش حد يعني، وكلهم ما شاء الله الأسماء الكبار بتوعنا يعني. أنا بس عايز أتوقف لحظة يا أحمد عند عبارة أنت قلتها، وصفتني بالرائد الإذاعي. أنا يعني أعتذر عن هذا الوصف، لأن الرائد هو اللي بيرتاد طريق لم يرتده أحد قبله، هو بي بي بي بيفتح سكة. أنا يعني أستاذ عمر حضرتك رائد لأنك فتحت سكة لناس كتير، منهم أنا يعني، أنا كنت حاضر أو اللجنة اللي اختارتني كمذيع حضرتك كنت رئيسها، ورئيس يعني او حضرها عدد اخر من الزملاء ونجحوا وبقوا مذيعين، فحضرتك بالتالي تكتسب هذه الصفه بشكل تلقائي يعني. معلش يعني هو مش تواضع والله مني، بس عايز اقول لك ان يعني اختصدوا شويه في الالقاب. يعني انا مش عايز ايه بعترك الالقاب كده على على على الناس. الرواد دول هم جيل الاباء المؤسسين اللي أسسوا الإذاعة المصرية زمان في عهدها الأول، وابتكروا أشكال إذاعية وأخرجوا برامج كنائية عظيمة زي بابا شارو، زي حافظ عبد الوهاب، زي محمد فتحي. دول الآباء المؤسسين، أما أحمد سالم وهكذا يعني، اللي بعد كده بقى اتعلموا منهم وبرضو جيل كويس يعني، انما مش رواد. الرواد هم الرواد الاوائل، الاباء المؤسسين. انا بحترم كلام حضرتك طبعا اكيد، وشيء بالشيء يذكر اذا كنت بتكلم عن شخصي انا واشخاص اخرين زي في الاذاعه، لازم نذكر الاستاذه هاله الحديدي اللي برضو كونتنا التكوين الاول كمذيعين طبعا. وده برضو زي ما حضرتك تفضلت وبدانا حوارنا، فكره نقل الخبره واعاده صياغه البشر لكي يتحولوا من بشر الى مذيعين. ايوه، لا هاله نموذج للمذيع بشكله المثالي يعني، صحيح، الحرص على اللغه وعلى النطق وعلى الاداء. وده برضو اكتسبته من والدها الأستاذ عبد الحميد الحديدي، رئيس الإذاعة برضو لفترة طويلة من سنة 66 ل 69 بالضبط كده. وبعدين ركزت هي على المهنية في الأداء والدقة والتزام الفصحى بنطقها السليم. أنا أذكر الأستاذ الحديدي مرة أوقف كبيرة المذيعين في البرنامج العام بديع رفاعي، أوقفها لمدة 10 أيام لأنها بتقول له أنا مستعدية أنزل وأروح بنفسي. قال لها إيه؟ بتقول إيه؟ مستعدية؟ في مذيع يقول مستعدية؟ أنت مذيع أنت وكبيرة مذيعين كمان، طب أنت موقوفة لمدة 10 أيام. ده كان حرصه، هامش الخطأ غير مسموح به، هكذا تعلمنا يعني. ايوه طبعا طبعا. وكان يزعل قوي لما المذيع يقول مثلا الحملة الفرنسية، الفرنسية هي اسمها فرنسا، اسمها فرنسا مش فرنسا، الحملة الفرنسية. فكان يعني دائم التصحيح للمذيعين والمذيعات وتصحيح وتقويم الألسن. وهي هالة ورثت ده عن والدها، وطورته برضو ونمته عندها وعلمتكم برضو، نقلت لكم الخبرة دي ونحن نفخر بده. فبقيتوا حريصين على الدقة وعلى الأداء السليم خاصة في البرنامج العام. ونفخر برضو أستاذ عمر أن حضرتك علمتنا بشكل غير مباشر، يعني أي حد سمع شاهد على العصر من جيل المذيعين أيا كان سنه تعلم وإن بشكل غير مباشر، لكن تعلم لغة الحوار، أداء الحوار، طرح الأسئلة، مقاطعة الضيف، تجهيز الحوار، كل دي فنون احنا تعلمناها بشكل غير مباشر لكنها كانت بشكل تلقائي جدا. ما هو أنا يا أحمد تعلمت ده من الآباء المؤسسين والجيل الوسط اللي تلاهم فهمي عمر وسامية صادق وطاهر أبو زيد والتالي نقلت ده برضه وصغته بأسلوبي الخاص في برامجي خاصة برنامج الشاهد على العصر، وانتوا تلقيتوه مني بشكل غير مباشر من خلال متابعتي في حواراتي. واهم حاجة في حواراتي احمد وانا بكررها يمكن دلوقتي كتبتها على صفحتي على الفيسبوك وبقولها لك تاني دلوقتي، هو مش قدرتي على الحوار قد ما هي قدرتي على الانصات، ان انا ازاي كنت بسمع الضيف وانصت له جيدا ولا اقاطعه وانما استمع اليه جيدا واعطيه فرصته الكاملة في ان يعبر عما يريد في كلامه الى ان ينتهي من كلامه وبعدين اقول اللي انا عايز اقوله او اعلق على ما شئت يعني من تعليقات على ما قاله. وهكذا وهكذا تعلمنا وهكذا ننقل نفس التجربة ونمارس نفس التجربة من الأساتذة اللي تعلمنا منهم حضرتك طبعا أستاذ عمر بطيشة الإذاعة الكبير، بلاش نستخدم كلمة الرائد لكن الإذاعة الكبير، وهذا أمر مستحق. كل سنة حضرتك طيب وبخير وبصحة وسعادة ودايما متألق ودايما مستمتعين جدا بالكلام مع حضرتك، لكن هذا ما سمح به الوقت للأسف، وانت حضرتك عارف عندنا التزامات وقتية حادة. شكرا تعلمنا. ربنا يخليك في عمر وكل سنة حضرتك طيب، تشرفت بيك يا فندم. وانت طيب والمستمعين طيبين والإذاعة المصرية في عيدها الأول بعد التسعين طيبة وبخير وناجحة دائما إن شاء الله. وأحيي بهذه المناسبة الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والأستاذ أمل مصطفى رئيسة البرنامج العام، وأقول لهم كل سنة، مش كل سنة، كل ثانية وانتم طيبين وحضرتك طيب وبخير. شكرا جدا أستاذ عمر، شكرا حضرتك جدا، شكرا. الشعب والأنغام والعلم والإعلام، الشعب والأنغام والعلم تحية الملايين بيرفعولك وسام، بتحية الملايين تحية طول الطريق من كل عربي شيء، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، وألف مليون صديق من كل جنس ودين، يا مصغر السامر يا مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار، مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار، وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا Oh, وجهه للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حسين عبد الرحمن حسين المقيم في قرية عزبة برد سعود البحرية مركز الحسينية محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف بيقول فيها: من سنوات يا حضرات وأنا بشتغل إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وأنا أصلا محل إقامتي وحياتي كلها في قرية تبع المركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والمسافة يا حضرات بيني وبين شغلي حوالي 85 كيلو رايح و85 كيلو زيهم راجع. وطبعا السفر ده في الظروف دي والأسعار الحالية بياخد كتير قوي من مرتبي، مرتبي اللي هو أصلا ما بيكفيش أسرتي يا حضرات. والله يا والله، ومن سمعك انت هتقول لي دي الاسعار بقت نار يا مواطن. بلك انت، انا من كام يوم كده نزلت اشتري شويه فاكهه، لقيت الاسعار مش تجيب فاكهه، لا دي تجيب جلطه. قلت لا ايوه، لا لا لا، لابد من قرار حازم، بلاها فاكهه عادي يعني، مش هنموت من غير فاكهه، وادينا اهو زي الفل واقف قدامك اهو مالي مركزي، ولما نفسي بقى تقفني عليها اقوم اشرب شاي بالنعناع. الشاي بالنعناع يا صبحي. طب ليه بقى يا سعادة البي، يعني بعد اذن حضرتك ما يتمش التخفيف عن واحد زي حالاتي، يعني شغل يكون قريب من محل اقامتي. بقول لك ايه، شوف لك اي طريقة وتحمل يا مواطن. انت عارف ان المناطق البعيدة شوية دي ما بنصدق نلاقي حد نوديه فيها، وبعدين انت في الاسماعيلية مش بعيد قوي يعني، والجو هناك جميل. جميل ايه بس يا سعادة البيه، جميل ايه؟ انا بتكلم سعادتك على البهدلة وعلى التكلفة، وانا عندي اولاد في مراحل التعليم المختلفة، وانا العائل الوحيد لوالدتي المسنة واللي بقوم على خدمتها، واشتريت موتوسيكل يرحمني شوية من مصاريف السفر رايح جاي، لكنه سعادتك يعني وسيلة صعبة وخطرة، فبقيت كل فترة اروح مديرية الاوقاف بالاسماعيلية واجدد طلبي، يرد علي ويقولوا لا تقلق لا تقلق يا رجل لا تقلق، ان شاء الله قريب. وبعدين انت راجل محترم جدا واحنا بنحبك جدا، خليك معنا شوية يا اخي. يا صبحي هاتلي كوباية شاي بالنعناع يا ابني. طيب انا بقالي سنين مغترب وعلى رأس العمل في الانطرة غرب بالاسماعيلية، مش كفاية سعادتك كل يوم رايح جاي في عز البرد والشتاء والمطر والحر، وبقيت بعاني من التهابات بالمفاصل وضعف بصر، ومحتاج اعمل عملية جراحية. ارجوكم ارجوكم واتوسل اليكم ترحموني وتوافقوا على طلب نقلي لادارة الحسينية بالشرقية، والله ده ما هو صعب، ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد عارف ان الكلمة الطيبة مفتاح للقلوب، ودايما بتزرع الامل والسلامة في النفوس. كلمة حلوة ممكن تغير يوم حد ليوم جميل، وممكن تكون سبب في تخفيف هم او جبر خاطر. الكلمة مش مجرد حروف، الكلمة احساس وشعور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الكلمة الطيبة صدقة. ليه؟ لانها بتزرع الامل وتنشر المحبة. كلمة من الزوج لزوجته بتخفف عنها تعب يوم طويل، كلمة من الزوجة لزوجها بتزرع فيه طاقة وقوة، كلمة من الأب لأولاده بتبني ثقتهم في نفسهم، كلمة من المدرس للطالب تفتح له أبواب الاجتهاد، كلمة من المدير اللي بيشتغل معاه تديه دافع للإبداع. الكلمة الطيبة هي جبر خاطر للتعبان ورفع روح معنوية للي فقد الأمل. الكلمة الطيبة ممكن تكون دعوة صادقة، تقدير لمجهود، أو حتى التماس عذر. خليك ابن بلد، كلامك دايما طيب، لأن الناس بتفتكر الإحساس والشعور اللي وصل لهم من كلامك، والكلمة الطيبة دليل على أخلاقك، وابن البلد أخلاقه عنوانه. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. القاهرة تقدم أجمل ما فيك يا مصر. أجمل ما فيك يا مصر إنك مؤمنة، إنك أنا يا حنينة يا سوسنة، يلي بحبك في الدقيقة الواحدة 100 مليون سنة. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر صوت كروان بيرعش في السماء، لشت نجومك ليلة باهتة مظلمة، ولا غنى طول العمر إلا لطلعتك يا أم الخدود السمرة. آه يا صابرة يا متبسمة يا معلمة الأطفال حروف الكلمة قبل ما ينطقوا. كان الدعاء كرواني صادر من الفضا، وانت في طوب العزة يا قطر الندى، يا مصر يم الحضن الدافي بدون حدود، يم الورود بين على طول المدى. كروان ينادي وانت بترد الندى. أجمل ما فيك يا مصر صوت كروان بيرعش في السماء، بيأيد بضي العيد طريقك في السفر، العش فوق صدر القمر، والليل براح، والكلمة مفتاح السكون، وانت العيون البصة للكروان بشوق. كروان حنان بيغني فوق شجرك هناك، كروان أمان بينادي للأولاد هنا، يا واقفة في الشباك هلال زي الملاك، يا واضحة في الأشواك محبة وسوسنة، حتى جبينك منحنى إلا لرب العالمين. أجمل ما فيك يا مصر يا ست الأمم، إنك بتبني للي جاي دايما سكن، خليكي ساقية وباقية دايما على القيم، يلي انت في كل الوجود أحلى وطن، خارج وليدك من وريدك يبتسم، خارج وليدك من وريدك يبتسم، حالف عشانك إنه يتحدى المحن. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر أشعار إبراهيم رضوان، آداء عزة إسماعيل وأحمد الحديدي. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام ويبدأ عيد الأضحى المبارك وتبدأ معه، ويمكن حتى بتبتدي من دلوقتي شراء الأضاحي وتوفير الأضاحي بكميات كبيرة. حي وزارة الزراعة عاملة في هذا الموضوع جهد كبير جدا في حملات تفتيش في منافذ للبيع بأسعار مخفضة، في إتاحات كتير جدا لتوفير الأضاحي في المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية. نعرف ده أكتر من ضيفنا دلوقتي على الهواء الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة. دكتور محمد صباح الخير يا فندم. دكتور محمد صباح الخير يا فندم، حضرتك سامعني؟ أي فندم، سامع حضرتك. كل سنة حضرتك طيب وحضرتك بألف صحة وسلامة يا فندم. كعادة وزارة الزراعة في هذه الأوقات توفير الأضاحي، المراقبة على الأسواق والتفتيش وفتح المنافذ الجديدة لتوفير الأضاحي سواء حية أو مذبوحة، الوضع السنة دي عامل إزاي دكتور محمد؟ يا الأول كل سنة وحضرتك بخير، وكل عام وكل شعب مصر بخير يا رب. طبعا زي ما حضرتك ذكرت كده، وزارة الزراعة بلها استعدادات خاصة لاستقبال عيد الأضحى، والحال إن هو مرتبط بعدد من المجالات مع وزارة الزراعة. طبعا احنا عندنا اول حاجه الاضاحي ولحوم الاضاحي واللحوم الحمراء. طبعا احنا عندنا جهد كبير بذلناه خلال الفتره الاخيره علشان نستورد رؤوس حيه ونستورد لحوم، وكمان في نفس الوقت نعظم من الانتاج بخصوص الانتاج الخاص بالوزاره والانتاج المحلي. طبعا احنا عندنا جهد كبير بذلناه من خلال المشروعات الكبيره اللي نفذناها زي مشروع البتلو مثلا، وده ساعد في ان احنا يكون عندنا مكون محلي من اللحوم بنسبه اكبر، الحمد لله توصل لحوالي 60% تقريبا من احتياجاتنا في كميه احنا بنستوردها. احنا خلال الفتره الاخيره استوردنا كميه ضخمه اكتر من 158 الف راس من الرؤوس بغرض التربيه، ودي هتكون مطروحه وممكن طرحها خلال الفتره دي من العام، يعني تكون مطروحه كاضاحي ولحوم حيه. وكمان تم استيراد اكتر من 40 الف طن لحوم مجمده او لحوم حمراء. هذه اللحوم برضه هتكون متوفرة خلال الفترة أو المقبلة أو خلال الأيام دي، بحيث نبقى فيه وفرة في المعروض من اللحوم ومن اللحوم الحية ومن اللحوم الحمراء، بحيث يبقى فيه استقرار في الأسعار والتزان فيها. وكمان في نفس الوقت احنا طرحنا من خلال القطاعات المنتجة داخل الوزارة أكثر من 12 ألف راس بحيث أنها تكون موجودة برضه في الأسواق ويبقى فيه إتاحة مستمرة منها، وبالتالي ده يساعد بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء ومن لحوم الأضاحي والمذبوحات. نفس منافذ وزارة الزراعة الموجودة هي اللي بتوفر اللحوم سواء حية أو مذبوحة؟ نفس المنافذ، ومنافذ وزارة التموين ومنافذ الأمان ومنافذ وطنية، كل المنافذ الموجودة متوفر فيها كل أنواع اللحوم وكل احتياجات المواطنين بشكل كبير، وإن شاء الله يبقى في وفرة في المعروض ويبقى في زيادة بشكل كبير. وكمان الأسواق الحرة أو الأسواق الخاصة ايضا فيها كميات كبيره من اللحوم سواء اللحوم الحمراء او اللحوم الاضاحي، بحيث يبقى في تنوع في المعروضات، وباذن الله يكون ده يحقق طموحات يعني المواطنين ويبقى في دايما الاستقرار في الاسعار باذن الله. وحتى الان حسب ما اعرف حضرتك وفرتوا حوالي 12 الف راس ماشيه في السوق بغرض الاضحيه، لكن ايضا الاسعار دكتور محمد اظن ان هي يعني جيده بالنسبه للسوق العادي يعني. هو احنا بنتكلم احنا لو وزارة الزراعة فقط المنافذ التابعة ليها بالقطاعات المنتجة بتاعتها 12 الف راس احنا وفرناهم بالفعل، بتبدأ من الاسعار من اول 150 جنيه للحوم الجاموس اللي هي الحية، وبتوصل لحد 250 جنيه ده اللحوم الحية. ده هو السعر القائم يعني. السعر القائم للماعز، الماعز او الاغنام البرية اللي هي السلالات المميزة يعني، توصل لحد 250 جنيه. ففي تباين في الاسعار، في تنوع في الاسعار وفي تنوع في الاصناف اللي موجوده، وبالتالي ده يلبي احتياجات السوق. لكن احنا بنتكلم احنا مش بس بنتكلم بس على 12000 راس، ال 12000 راس دي اللي تخص وزاره الزراعه، لكن السوق كله عموما في كميات كبيره من اللحوم زي ما قلت لحضرتك. احنا الى جانب الكميات اللي طرحناها من خلال الوزاره في 158000 راس تم ضخهم من خلال الاستيراد عشان يكونوا موجودين في الاسواق خلال الايام المقبله. وايضا سعر اللحوم الحمراء برضو نفس المستوى السعر الاقل من السوق العادي. طبعا احنا بنتكلم اللحوم الحمراء في متوسط سعر بتراوح ما بين 270 الى 280، وفي بعض الاحيان بنطرح ب 250 جنيه اللحوم الحمراء. دكتور النهارده ان شاء الله ينتهي معرض الزهور صحيح؟ معرض الزهور ان شاء الله احنا كنا تم مده، هينتهي النهارده باذن الله. تمام. اخر سؤال، احنا برضو مستمرين في تجاوز الصادرات الزراعيه، احنا وصلنا 4,800,000 طن صادرات زراعيه، وده شيء جيد، واظن احنا كده على مقربه من 5 مليون يعني. الحمد لله احنا ماشيين بخطوات متسارعة في زيادة صادراتنا الزراعية. احنا الحمد لله تجاوزنا ارقام جيدة، ودي مقارنة بالسنين السابقة. احنا محققين طفرة خلال النصف الاول او خلال الخمس شهور الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ودي مؤشر جيد يدينا انطباع ان شاء الله ان احنا في فرصة جيدة لمزيد من زيادة الصادرات. ايضا احنا بنتكلم على زيادة الصادرات، وكمان في نفس الوقت احنا عندنا فرصة الفترة المقبلة بإذن الله من يبقى فيه مزيد من الزيادة أيضا، وطموح الوزارة الحقيقة إن احنا نضاعف أرقام الصادرات بشكل كبير. السنة اللي فاتت احنا بنقارن بالسنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت نفسها كانت طفرة كبيرة، احنا كنا بنتكلم في 8.6 مليون طن تم تصديرهم بحوالي 10.6 مليار دولار، ودي أرقام كبيرة وأرقام مهمة كان تم التصدير بيهم. لكن هذا العام ان شاء الله نتجاوز هذه الارقام ويكون في مزيد من الطفرات فيما يخص الصادرات الزراعية، اللي الحقيقة تعتبر واحدة من اهم مصادر الدخل للنقد الاجنبي في الدولة المصرية. بس عشان اعدل التواريخ، احنا في نص السنة الاولاني صدرنا 4,800,000 طن، في النص الاولاني من السنة اللي فاتت كان 4,300,000 طن. احنا ان شاء الله مستنيين نهاية 2025 عشان نعرف الرقم النهائي اللي حضرتك تفضلت بيه. ما احنا مقارنة نفس الفترة من العام الماضي مع نفس الفترة من العام الحالي اللي هو اول 6 شهور، يعني 500,000 طن زيادة. اول 6 شهور ان شاء الله الخير كله من وزارة الزراعة للداخل والخارج ان شاء الله. بشكرك جدا ان شاء الله استاذ الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. في جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحراء، رملة ألماس وياقوت، فيك الجغرافيا تعلم وتاريخ فاضل يتكلم، وعلامك على قلبي معلم، وبنيت في العيش كبير كم شمس ورا جمرة، عمال بيشق السهرة، انا لاجل حبيبتي سمرة، اتعب واضحك وهموت، نرقص ونطير ونغني، مين يعشق اكتر مني، انا حاسس اني كاني برجع طفل صغير، بلادي بلادي بلادي ليكي حبي وافؤادي، سلام عن الناس في بلادي ولا الجيش المظبوط. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. أعدها ويقدمها لحضراتكم أحمد بشتو. وسريعا لأخبارنا الخفيفة. اليوم تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكلت بجميع محافظات الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة. تشدد المديريات التعليمية على المدارس بتطبيق ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن التزام الطالب بالكتابة بقلم جاف أزرق فقط وبخط واضح، مع إحضار الأدوات كاملة، وعدم اصطحاب الموبايل أو الساعات الذكية أثناء أداء الاختبارات، بما يحقق الشفافية والعدالة بين الطلاب. بالتوفيق. الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن انطلاق حملة اطمن على ابنك للعام الدراسي الجديد للكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لبداية كل مرحلة تعليمية، وذلك بكافة المدارس سواء العامة أو الأزهرية أو الفنية أو المدارس الرياضية في محافظات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وزارة التموين تؤكد استمرار التنسيق مع الشركات التابعة لتعزيز المعروض من الزيوت في الأسواق المحلية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين. تشدد الوزارة على ضرورة متابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر في منطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من الغد الأحد وحتى يوم الأربعاء الموافق ل 18 يونيو وفقا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة. على العملاء الفائزين بالوحدات السكنية التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر لإنهاء إجراءات التعاقد واستلام الوحدة. وزارة السياحة حددت نهاية شهر يونيو المقبل كآخر موعد للعائمات النيلية والمطاعم السياحية العاملة على ضفاف النيل لتوفيق أوضاعهم لضمان الاستمرار في تقديم الخدمة وفقا للضوابط القانونية والفنية المعتمدة. تعلن الوزارة استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت الراغبة في تسوية أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، وتناشد أصحاب هذه المنشآت الاستفادة من هذه الفرصة لتفادي أي إجراءات قانونية أو صعوبات مستقبلية. تستمر فعاليات المرحلة 27 من مبادرة كلنا واحد التي تنظمها وزارة الداخلية حتى نهاية شهر يونيو المقبل بهدف توفير كافة مستلزمات الأسر من السلع الغذائية وغيرها بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% عن مثيلتها في الأسواق، وذلك من خلال أكثر من 2600 منفذ وسرادق في مختلف المحافظات. وللتعرف على أماكن المنافذ التابعة للمبادرة يرجى زيارة الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وحرصا على توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان، يؤكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة من مرضى الإدمان في مستشفى الدمرداش الجامعي مجانا وفي سرية تامة، مع استمرار إتاحة الخدمات العلاجية بالمجان من خلال 34 مركزا على مستوى الجمهورية. يمكن تلقي كافة الاستفسارات عبر الخط الساخن رقم 16023 والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في 19 محافظة وفي سرية تامة. سالة رسالة يحين موعد أذان الظهر في الساعة 12:53 وأذان العصر في الساعة 4:29، أذان المغرب في الساعة 7:51، أذان العشاء في الساعة 9:23، فجر الغد الأحد في الساعة 4:10. وختم أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. إلى اللقاء. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الساعة 9 من القاهرة. سادتي وسادتي أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا أمس من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. كذلك تناول الاتصال أمن البلاحة في البحر الأحمر، حيث استعرض الوزير عبد العاطي انعكاسات الاتفاق الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. عقدت البعثة الطبية المصرية للحج سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المعنية لضمان سلامة الحجاج المصريين. وبحثت البعثة الطبية مع بعثة التضامن الاجتماعي آليات التعاون خلال فترة الوجود في المشاعر المقدسة في عرفات ومنى لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية والاجتماعية لحجاج بيت الله الحرام. في سياق متصل، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين المكي والنبوي أنه سيتم ترجمة خطبة عرفات يوم الخميس المقبل إلى 35 لغة. وأكد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السليس أن ترجمة الخطبة تهدف لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وإيصال رسالة الوسطية عالميا بلغات متعددة للمسلمين في جميع أنحاء العالم. أكدت الأمم المتحدة أن الأوضاع في قطاع غزة باتت كارثية رغم استئناف عمليات التوزيع المحدودة للمساعدات في القطاع. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن تسليم المساعدات ليس لها تأثير يذكر حتى الآن. ومن جانبها وجهت منظمة أطباء بلا حدود انتقادات شديدة لخطة توزيع المساعدات التي تنفذها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. وأكد الأمين العام للمنظمة أن تلك الخطة تستخدم لتبرير استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتهجير السكان. سادة وسادتي من القاهرة، استمعتم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء، قرأته على حضراتكم أحمد بشتو. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. مجموعة السبع والسبعين. مجموعة السبع والسبعين هي تحالف مجموعة من الدول النامية بهدف ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة، بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة. وقد تأسست هذه المجموعة في 15 يونيو عام 1964، حيث أطلق الإعلان المشترك لدول السبع والسبعين في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضو في منظمة التجارة العالمية أونكتاد، وكان أول اجتماع رئيسي للمجموعة في الجزائر عام 1967، حيث تم تبني إعلان الجزائر وتم إنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة. حسب ميثاق الجزائر، فإن الهدف الرئيس لمجموعة السبع والسبعين هو خلق مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن بين بلدان الجنوب، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التبادل التجاري وحركة الأسواق بين البلدان النامية. وقد حظيت المجموعة منذ تأسيسها بدعم الصين التي حضرت اجتماعاتها بصفة ضيف خاص، حتى بدء التنسيق بينهما عام 1991 أثناء التحضير لقمة الأرض. وفي عام 1996 صدر البيان الأول باسم مجموعة السبع والسبعين، ومنذ ذلك الحين أصبح اسم المجموعة السبع والسبعين والصين. منذ تدشين مجموعة السبع والسبعين عام 1964، سعت حركة عدم الانحياز إلى الانضمام لهذه المجموعة،

في عام 1929، وفي مثل هذا اليوم أذيع أول كرتون ناطق لميكي ماوس. وفي مثل هذا اليوم 31 مايو سنة 41 ولد الفنان الكوميدي الراحل يونس شلبي. سنة 66 وفي مثل هذا اليوم أمير دولة الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يقضي بتعيين الشيخ جابر بن أحمد الصباح وليا العهد، وذلك بعد مبايعته في مجلس الأمة. في مثل هذا اليوم في سنة 1977 تمت مبايعة الشيخ حمد بن خليفة الثاني كولي للعهد في قطر. سنة 81 وفي مثل هذا اليوم انفصلت جنوب أفريقيا عن الكومنولث البريطاني وأعلنت الجمهورية فيها، وهو يوم استقلال جنوب أفريقيا. حدث في مثل هذا اليوم.